بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، نرحب بالإخوة الأفاضل الأكارم، نشكرهم على الحضور المكثف في هذا اللقاء، ونرحب شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى دياب حفظه الله ونفع الله به عن بلاد والعباد في هذا اللقاء المتجدد. وكان زارة الشيخ يعني قريب أرباب إلينا جميعا لنتواصى في طريق العمل الدعوي، خاصة قضاء الطلائع هو من أهم القطاعات ويعني أشق القطاعات، ويحتاج منا إلى بذل وتضحية بالوقت والجهد، ويحتاج منا أيضا أن نكون على وعي بكل متغيرات العمل الدعوي في هذه المرحلة. فنسمع شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى حتى يعني نستفيد من خبراته وتوجيهاته التربوية في كيفية العمل الطلائعي في هذه الفترة. نسأل الله عز وجل القبول للأقوال والأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص، إنه ولي ذلك والقدر عليه. مع الشيخ الفاضل فليفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، في بداية يعني هذا اللقاء وفي بداية هذا العام الدراسي الجديد، نحب أن ننوه إلى شيء هو أعتبره في غاية الأهمية، وهو روح الداعية. روح الداعية يعني روح الداعية، كيف تقبل أنت على العمل، كيف تقبل أنت على الدعوة، كيف تقبل أنت على الحركة، كيف روحك فين؟ لو روح الداعية ملؤها الحماس، ملؤها القوة، ملؤها النشاط، ملؤها الجد، ملؤها الاجتهاد، أكيد سيكون هناك ثمرة. لكن إذا كانت روح الداعية فيها فتور، فيها خمول، فيها كسل، فيها نوم، يبقى ما فيش ثمرة، مش كده؟ طبعا ما فيش ثمرة. لو كانت روح الداعية ملؤها الحماسة، أكيد سيكون هناك ناتج لهذه الحماسة. قبل ما ندخل في التعليقات على بعض المهام المدرسية والشغل يعني في العام الدراسي، يعني نطوف حول موقف من مواقف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى نرى كيف تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نقتفي الأثر، مش هم الصحابة دول يعني أولئك الذين هدى الله، الأنبياء والصالحين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فعندنا في حياة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام نماذج شابة وفريدة، وهي متميزة في البذل والعطاء والدعوة والعمل لدين الله تبارك وتعالى. من أشهر هذه النماذج مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. عايز نقف وقفة صغيرة مع معاذ بن جبل. معاذ بن جبل أسلم، هو عنده كم سنة؟ حد فكر؟ 17. مين تاني يقول؟ اتفضل. 30. تمام. مين تاني يقول؟ 17 30. مين تاني يقول؟ عندنا اختيارين، في اختيار ثالث كام؟ 31. طب 33 ما حدش يقول؟ ها طيب، معاذ بن جبل أسلم عنده 18 سنة وتوفي عنده 33 سنة، ويقال 38 سنة، يعني ده أظن في ريعان الشباب، مش كده؟ يعني 18 سنة وتوفي عنده 38 سنة، يعني اللي عاشوا كلهم في العمل الإسلامي كم سنة؟ 20 سنة. 20 سنة ومعاذ بن جبل يأتي أمام العلماء يوم القيامة رطوة بحجر، سابق، مش كده؟ سابق. من أراد أن يقرأ القرآن أو يسمع القرآن كما نزل فليقرأ من 4، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه إلى اليمن، ما ظنش كان عنده 40 سنة، مش كده؟ مزقش عنده 40 سنة ولا حتى كان عنده 38 سنة، لأن معاذ بن جبل مات في طاعون فلسطين، يعني لما بعته عمر بن الخطاب يفتح بيت المقدس، يعني ده مشوار طويل. يعني هو في الوقت ده عنده في العشرينات، مش كده؟ في العشرينات، يعني احنا بنتكلم في 20 25، في الحدود دي بعثوا إلى اليمن، وطبعا خلافة أبو بكر الصديق وبعدين خلافة عمر بن الخطاب، ففي مشوار يعني. فبعثوا إلى اليمن، وهو بيبعثوا إلى اليمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يودعه وهو ماشيا على رجليه، ومعاذ راكب على الدبة بتاعته، ويقول له لعلك أن تمر على مسجدي وقبري، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، لعلك أن تمر على مسجدي وقبري. وهو يبعث به إلى اليمن، ومع ذلك معاذ يبكي. لكن هل يقول تمام أصل لعلك وعسى من الرسول عليه الصلاة والسلام دي معناها قطعي، مش كده؟ معناها أن ده هيحصل بإذن الله، ده حاصل، فهم عارفين كده. فطالما أنا مش هشوفها غير آخر شوفة ديت، طب أقعد، مش كده؟ أقعد معاك، أسافر ليه؟ إذا كان هي سنة أو أقل من سنة وممكن أنت هتموت في السنة ديت، طب أنا أسافر ليه؟ طب ما أقعدها، ومش مهم الدعوة، ولا مهم الدعوة؟ تفتكر أيهما أهم؟ تحس بصعب قوي إنك تقعد جنب الرسول عليه الصلاة والسلام أنت عارف إنه هو هيموت خلال أشهر، ولا تأدي الرسالة اللي قالك عليها وتكمل مهمته ورسالته الدعوية وتروح تنشر الدعوة، تعمل إيه؟ حاجة صعبة جدا، مش كده؟ يعني حاجة متيقن من فراقها إنك أنت ستفارق النبي عليه الصلاة والسلام، دي آخر مرة تشوفه فيها، آخر مرة. طب تقعد معاي ما يموت وانت تشوفه وانت تحضر جنازته وانت تحضر الصلاة عليه وانت تحضر الغسل وانت تحضر التشيع وانت تحضر ولا تروح تأدي المهمة اللي أمرك بيها وتستكمل مسيرته صلى الله عليه وسلم، وتقوم بالواجب اللي هو بعث من أجله، انه يهدي الخلق ويعرفهم الطريق ويبصرهم بالطريق، تعمل ايه؟ لو انت مكان معاذ تعمل ايه؟ هسأل الناس، تخيل نفسك مكان معاذ تعمل ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ ما تقول راح تعمل ايه؟ هنقعد هتعمل ايه؟ بصراحة مش عارف، هتعمل زي معاذ يعني هتمشي، وانت بس انت مدرك المشاعر يعني. يعني تخيل كده انت مسافر، ابوك بيقولك يا ابني يمكن ما تشوفنيش تاني بعد النهاردة، انا حاس خلاص ان انا بص كلها 3-4 ايام و... طب تمشي تسافر ولا تقعد معايا 3-4 ايام دول؟ لا كلمني بقى بالمشاعر ديت، ما تقدرش بقى تعمل فيها بطل وسوبرمان، لا انا رايح ولا قاعد؟ وضع صعب جدا جدا. معاذ يبكي ومع ذلك يذهب لتبليغ الدعوة، عشان تعرف ان الدعوة دي ما تموتش بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ لا تموت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول هذه الدين، هذا الدين وهذه الرسالة، لا تموت الدعوة بموت. رغم انه معاذ عارف قطعا ان الرسول عليه الصلاة والسلام سيموت في هذه السفرة، لكنه يذهب ليبلغ الرسالة ويقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن هو ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت فعلا بتدعي حبه فأحرص على استكمال مسيرته، ولا إيه؟ احرص على استكمال مسيرته، احرص على نشر ديانته، احرص على نشر منهجه. إذا كنت أنت بتدعي حبه صلى الله عليه وسلم، كان عندهم فهم واعي، فهم واعي جدا. حسبها معاذ، ومعاذ تفتكر يعني متخيل يعني ان كان ممكن معاذ يكون ما كانش يعني بيحب الرسول عصام قوي للدرجات دي؟ لا مش ممكن طبعا، ده النبي عليه الصلاة بالذات معاذ يقول له يا معاذ والله اني لا احبك. ده مين بيقول لمين؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له معاذ يا معاذ والله اني لا احبك. طب معاذ يسكت ولا معاذ هو كمان بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومعاذ أيضا يقسم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه وبين معاذ رضي الله عنه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حب درجته عالية جدا جدا. ومع ذلك معاذ يرى أن تمام الحب أن أنا أستكمل المسيرة، أن أنا أعمل على انتصار المنهج، أن أنا أعمل على انتشار الرسالة، أن أنا أروح وأدي ما أمرت به، رغم أن أنا ممكن أما أرجع أعدي على مسجده وقبره صلى الله عليه وسلم. ويمشي معاذ. معاذ بن جبل رضي الله عنه، إحنا عايزين نرجع سنة صغيرة كده نقول معاذ بن جبل ده أسلم عنده 18 سنة صح؟ أسلم إزاي وأسلم على إيد مين وأسلم إمتى ومنظر إسلامه إزاي؟ معاذ بن جبل ده أسلم. معاذ بن جبل ده شاب من شباب يثرب، من شباب المدينة، شاب من الشباب المرموقين جدا، يعني منزلة اجتماعية وجاهة في مجتمعه، غير كده هو هو هيئته شكله وسيم، هيئته جميلة، يعني إذا نظر عليه أحد أحبه، مجرد ما تبص كده لمعاذ تحبه، براق الثنايا، دايما مبتسم، البشاشة على وجهه، لبق لبق في حديثه، ذكي جدا، سريع البديهة، يعني فما هو طائرة، يعني شاب يعني شاب من الأم الشاب اللي بجد، يعني اللي هم محترمين. عنده 18 سنة، وهو عنده 18 سنة في الوقت دوت كان لسه بقى ما وصلش الإسلام المدينة، لكن قبلها بشوية كان في ستة قبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، ستة قبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، من الأوس قبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، والستة دول حاولوا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام حاول يدعوهم فهم أسلموا الستة، ولكنهم لم يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنيابة عن قومهم، لأنهم حسوا أن إحنا مش إحنا نمثل البلد بحالها، فهم بس أمنوا، لكن وعدوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن هم يبذلوا كثرة جهدهم في أن هم ينشروا هذا الدين وهذه الرسالة. الستة دول لما رجعوا ما سكتوش، فضلوا يدعوا أقوامهم، بس طبعا الموضوع صعب جدا جدا، مش زي ما احنا متخيلين أنه راح دعا قومه فالعملية سهلة، راح البيت كلم مع أبوه وافق، لا لا لا لا، عملية صعبة للغاية. فخلال سنة أسلم معاهم كمان سبعة، يعني كلهم بقوا كام؟ بقوا 13 واحد كلهم كده بقوا 13. قاموا لاحظوا الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة اللي بقى ايه بعد مرور سنة بقوا 12، راحوا بقوا 13، لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام منهم 12، يبدو كأن فيهم امرأة وكده، فراحوا 12 بس راحوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بايعهم، ركز معايا، بايع ال 12 دول، بايعهم على ألا يشركوا بالله عز وجل شيء، وألا يزنون، وألا يسرقوا، وألا يأتون ببهتان يفترينه بين أيديهم ولا يعصينه في معروف، بس ما فيهاش لا جهاد ولا قتال ولا أي حاجة، يعني كانوا بيسموها بيعة النساء. فبيعوه على إيه؟ على كم بند دول. فبعد ما بيعوه الاثناشر دول، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معهم مصعب ابن عمير ليعلمهم الإسلام، ليعلمهم الإسلام. هنضطر نرجع 4 سنين لورا بسرعة عشان ناخد مصعب. مصعب أسلم عنده كم سنة؟ كم؟ سمعت واحد قال 18، كم؟ 18. تاني عايز كمان رقمين عشان نقدر نختار. 18. مين تاني؟ مفيش حد عنده توقع؟ 21. ادي 18 21، عايزين اختيار تالت. 18 21 كم 17. يبقى 18 17 18 21، 17 18 21. معاذ مصعب اسلم عنده 15 سنة، وجلس في دار الارقم مع الرسول عليه الصلاه والسلام 4 سنين. يبقى كده عنده كم سنه؟ 19 سنة. لما جم ال 12 دول وبيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ مصعب بن عمير وهو عنده كم سنة؟ أم جاي بعته معاهم؟ بعته معاهم عشان إيه يعمل مصعب؟ عشان يعلمهم القرآن. مصعب كان شخصية، كان متحمس جدا للدين، وديت النقطة الأولانية خالص اللي اتكلمنا فيها. أنت قلب الداعية، الداعية يعمل إيه؟ هل هو متحمس للقضية ولا القضية مش همه، ولا الموضوع مش جايب تمنه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يختار من وسط أصحابه الكبار والصغار، يختار مصعب اللي عنده 19 سنة، لأنه يدرك حجم الطاقة والحماس اللي في قلب مصعب، اللي يقدر بيه يحرك جبال. هو عنده 19 سنة، حجم الحماس اللي في قلبه، حجم الإيمان اللي في قلبه، قوة اليقين اللي في قلبه. يعلمهم القرآن، يعلمهم الأحكام، الصلاة، كل الحاجات دي، يعلمهم مشاكلهم. يعني مصعب كان حكيم، كان حكيم وعنده 19 سنة، وعنده 19 سنة يبقى ما كانش شاب عادي، صح؟ ده تربى في دار الأرقم، خريج دار الأرقم، شاب متحمس للدين، مؤمن إيمان عميق، الإيمان متوغل في قلبه، حكيم، عنده حنكة في التصرف، قارئ للقرآن، معلم للقرآن، يقدر يفقه غيره، يعني عنده أسلوب تعليم. فأرسله معهم عشان يعلمهم، فخدوه وراحوا هناك، نزل على أسعد بن زرارة في المدينة وفضل قاعد معهم، قاعد يصيف ولا قاعد يدعو؟ راح يصيف؟ لا، ما راحش يصيف، راح يدعو. مصعب بذل قصر جهده في خلال سنة واحدة، خلال سنة واحدة أسلم مع مصعب 72 واحد، خلال سنة أسلم مع 72 واحد. مصعب ما كانش بيتكلم عامة الناس فقط، لا، ده وصل للزعماء، مش كده؟ سعد بن معاذ وسيد بن حضير، دي ناس قيادات في أقوامها، قيادات، وأكبر منه سنا، أكبر منه سنا وقيادة في قومه، ومع ذلك يصل إليهم ويكلمهم ويدعوهم، وفضل الله يوفق إن الناس دي كلها تنجذب قلوبها نحو حماسته، إيمانه، إيمانه ليه أثر، حماسته ليها أثرها. 72 واحد تيجي بعدها، السنة اللي بعدها يذهبوا ال 72 دول اللي كان معاهم معاذ، إيه؟ معاذ بن جبل ده أسلم بقى على إيد مين؟ مصعب بن عمير. منيجي نحسب التواريخ كده، معاذ بن جبل ده عنده كم سنة؟ 18، ما هو لسه هيسلم دلوقتي اهو، عنده 18، ومصعب عنده كم سنة؟ عنده 19، عنده 19. يعني ممكن شاب عنده 19 سنة يقود حركة إصلاحية بهذا الحجم ويؤثر في الكبير والصغير والأقران؟ ممكن، على قدر إيمانه وحماسته يسلم معاه معاذ بن جبل. معاذ لبق ومصعب لبق، معاذ متكلم، مصعب متكلم، معاذ ذكي، مصعب ذكي جدا. إذن شخصيات بتعامل مع بعضها، وحاسس إن هو إيه؟ بيتعامل مع شخصية عالية، مع شخصية مستواها راقي، ولذلك يسلم بسهولة لأنه بيقتنع بسهولة. فأسلم مع مصعب. مصعب كان متميز بالقرآن. تفتكر معاذ هيتميز بإيه؟ بالقرآن. معاذ على طول اتصبغ، اتصبغ بهذه الصبغة، زي ما كان مصعب متألق في تلاوته لآيات القرآن، كذلك معاذ بن جبل أصبح أحد القراء، متميز بتلاوته للقرآن وتدبره. ومش كده وبس، ده معاذ أول ما يسلم ما يسكتش، زي بالضبط مصعب. هو مصعب إيه اللي جابه من مكة للمدينة؟ ده مش جاي يلعب، لأن معاذ فهم رسالة مصعب، وإنه شخصية بتتحرك، بيروح يمين ويروح شمال ويصلي ويعبد ربنا ويعمل كل حاجة. في توازن في حياته ولا فيش توازن؟ في توازن. معصر عزيه، معصر عزيه، تبص تلاقيه في الصلاة، تلاقيه من يوميها يكون مجموعة صغيرة كده هوت حركة من الحركات برضو، ويقوم جاي يجمع الشباب ويروح يدعو دوت في بيته ويدعو دوت في بيته، حركات إصلاحية. يعني هو عمرو بن الجموح ده أسلم على يد مين؟ الرجل الكبير قوي ده، الرجل الشيخ الشايب ده أسلم على يد مين؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كون حركة صغيرة كده هوت تحطيم الأصنام مع معاذ ابن عمرو بن الجموح. معاذ بن عمرو الجموح سهل لهم دخول بيتهم وعملوا مؤامرة على الراجل مرة تانية التالتة الرابعة، أهانوا آلهته، والراجل في الآخر خلاص حس إن دي آلهة ما ينفعش إنها تتعبد. معاذ بن جبل كان له دور بارز جدا في دعوة الرجل. بعد كده أصبح عمرو بن الجموح اللي بيطأ في الجنة بعرجته. ده ناتج منين؟ ناتج من معاذ بن جبل، مش كده؟ معاذ بن جبل بقى دوت يسافر مع الوفد ال 72 عشان يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام. ماتش بقى لسه صغير؟ لا، مع انه صغير السن لكن ممكن ايده تمتد لبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ممكن يعمل اعمال عملاقة ولا لا؟ ممكن. لو كان ايمانه قوي، لو كان حماسته عالية، ممكن يعمل انجازات هائلة لا تتوقع. يذهب ويصافح النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، مش بقى بيعة النساء، لا ده بيعه بيعة تانية، بيعة العقبة بقى اللي فيها نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الدفاع عنه وفيها الجهاد وفيها اللي هي ايه، بيعة معقدة بالنسبة لهم. فبعد ما تمت البيعة النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرجوا لي منكم 12 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم هيقسمهم ايه دول بقى؟ هيسوم مجموعات. افهم بقى الشغل، هيسوم ايه؟ هيسوم مجموعات. هم 72 هيطلعوا 12 قيادة، يبقى كل واحد هيمسك كام واحد؟ 10. ليه؟ ايه يا اخوانا، انتوا لحساب ولا عربي؟ 72 على 12 فيها 6، هي حسبة برما؟ 72 على 12 فيها 6، مش غريبة، ما هناك 2 في 3 في 5 عدي. بس احنا في اسمها ابو خطيب، بسأل 200 في 300 بكام؟ قالوا لي ب 500. عادي يا ريس، مش مشكلة، اثر التعليم المصري علينا. فلما يكون هم 72 هنقسمهم على 12 يبقى النادي كام؟ 6. 6 يبقى هم 6، يبقى كل واحد هيمسك 6، كل واحد يمسك 6، كل واحد يمسك 6. تبقى دي اسمها المتابعة بقى، مش كده؟ عمل منظم ده، مش منظم ده، ده ايه، ده عمل جماعي ولا عمل فردي ده؟ بس عايز افهم انا ده بالظبط، ده عمل فردي ده ولا عمل جماعي؟ من اولها، خد بالك من اولها، من اول خطوة. انتوا كام؟ 72، قسم على 12 كل واحد، وانتوا اللي اختاروا شورى دي ولا مش شورى؟ شورى. والاخوان يقول لك دي انتخابات دي ولا مش انتخابات؟ عادي، كل واحد بيسمي زي ما هو عايز. احنا بقى بقول لك ده احنا رشحنا، احنا كده بالمشوره اخترنا واحد، وبعد كده هوت الواحد ده بيقود مجموعه بيتابعها. هل هيتظل المجموعه هي كده صغيره ولا المجموعه دي هتكبر؟ لا هتكبر. قسمهم 12، بتوع الايام دي سموها بؤره، خد بالك، احنا قسمهم 12 مجموعه محوريه، ال 12 مجموعه محوريه، مجموعه تعمل دور، تعمل نشاطها، 12 اسره بقى، 12 تكتل، 12 ائتلاف، 12 عصابه، 12 اي حاجه، بس المهم ان كل مجموعه ادي دورها. قسمهم مجموعات وكل مجموعه تنتج، الستة دول ينتجوا والستة دول ينتجوا والستة دول ينتجوا. ممكن الأعداد تتضاعف ولا هنفضل 72؟ هتتضاعف قطعا، لغاية ما توصل لفين؟ لغاية ما توصل إن الصحابة فهم في المدينة يقولوا حتى متى، حتى متى يطارد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجبال، حتى متى؟ يعني عايزين يعملوا إيه دول؟ عايزينه يروحوا يقاتلوا بقى ويخلصوه من اللي هو فيه ده، من الهم ده. يعني لغاية ما المدينة تشبعت وتشربت بالإسلام بسبب كم نفر؟ 72 دول اللي هم 6 في 6 في 6 في 6 في 6 في 6 في 6. سميها بقى قنابل موقوتة، سميها رؤوس نووية، سميها قنابل ذرية، سميها قنابل عنقودية، سميها أي حاجة انشطارية. المهم إن الستة دول أنتجوا ولا ما أنتجوش؟ كل مجموعة أنتجت ولا مش كل مجموعة أنتجت؟ كل مجموعة تنتج. يبقى عندي 12 مجموعة هتحقق لي أهداف، 12 مجموعة على البلد خلال سنة واحدة تم تأهيل المدينة لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ مش هم دول اللي طلعوا على الشجر وطلعوا البدر علينا؟ مش هم دول؟ ما تسقبلوش بلا بسلاح ولا بالنار وضرب النار ولا بالسيوف ولا مش حاجة دي. ده كله وكل يوم يطلعوا فوق الشجر يشوفوه جه ولا لسه ما جاش، تشوقا للقائه صلى الله عليه وسلم. يعني البلد اتأسست وأركان الإسلام توغلت في البلد من قبل ما يأتي إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقى عايز أسترجع كده، هي الحركة دي كلها اللي قام بها كانوا الكهول ولا كانوا الشباب؟ كانوا الشباب. الحركة دي، الحركة الإصلاحية دي اللي قام بها كانوا الشباب. طيب وشفنا فيها إزاي إن الشباب أسرع الشباب، 19 سنة يدعو 18 سنة وبعد كده معاذ ده ما يونش ما يعودش، ده أول ما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة خلاص ما يفوتش غزوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل شوية بقى الرسول عليه الصلاة يبعته، مرة يبعته اليمن، مرة يبعته مكة، مرة يوم جاي عمر الخطاب يبعته فلسطين، يبعته دمشق، يبعته العراق، يبعته هنا، يبعته هنا. معاذ رحالة من هنا لهنا، من هنا لهنا، من هنا لهنا، لغاية ما يروح فلسطين ويموت في طاعون عام واصل هناك. آخر حاجة إن وهو في رايعان شبابه، قال إن هو توفي عنده يا 33 سنة يا بكتيره بعد خلافات العلماء على تاريخ وفاته بكتيره 38 سنة. يعني واحد حتى ما دخلش على 40، ما دخلش على 40. لكن سعد بن معاذ ده اللي لما يموت، معاذ بن جبل رضي الله عنه، دل النبي عليه الصلاة والسلام كان يودعه ماشيا، دل النبي عليه الصلاة والسلام يعترف له ويقر له بحبه، دهل الرسول صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يردفه خلفه، مرة على بعير ومرة على حمار ومرة ينصحه ومرة يعظه، قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه الشخصيات ديت اللي بتعمل الإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سموا بيعة العقبة الثانية ديت، سموا بيعة العقبة دي فتح الفتوح. فتح الفتوح يعني ده أكبر انتصار، لأن بعديه فعلا اتفتحت المدينة واتفتحت على الأمة. يعني الدعوة كلها كبرت وانفتحت بعد هذا العمل. إذن احنا عايزين نشوف أثر دعوة الشباب، هل ممكن الشباب يعمل حاجة؟ طبعا هتقول لي لا مش ممكن بقى، وبعد اللي حصل في البلد اللي احنا فيها دي والإحباط اللي جالي الشباب محدش راح يقدر يعمل حاجة. أقولك لا عادي، الشباب يقدر يعمل كل حاجة تاني مفيش مشكلة. وبعدين رب الناس مش بس علشان يحكموا البلد ولا علشان يبقوا زعماء ورؤساء، لا، انت تريد ان تربي الشخص المسلم الذي يبني المجتمع المسلم الذي يبني الأمة المسلمة. نحن نؤكد ان تربيتنا وتغييرنا من القاعدة الى القمة وليس من القمة الى القاعدة. واحنا شفنا في التجربة اللي احنا عايشينها النهاردة أن الذي يتسلق حتى يصل إلى القمة ليحاول أن يغير من القمة، ما الذي يحدث؟ بيتألم الهرم. مش القاعدة هي اللي قلبت القمة؟ مش كده؟ شعب لا يتحمل الجوع ولا يتحمل انقطاع التيار الكهربائي ولا يتحمل أي ضغط، لأنه لم يتربى ولذلك لم يتحمل القيادة، سواء بقى قيادة مسلمة ومتدينة عابدة لم يتحملها. إذن الإصلاح من القمة ليس هو الطريق الأسلم للإصلاح. لحنا ممكن نعتبر دي كلها وسائل للإصلاح، لكن الإصلاح الحقيقي هو الإصلاح من القاعدة. والقاعدة دي بقى بتاعتنا احنا، بتاعت الطلائع. يعني أنت تربي الأجيال. أنت تربي الأجيال. الجيل أنت بتربيه ده هو جيل عنده 18 سنة و19 سنة و15 سنة و14 سنة، هم صعب ومعاز وسعد بن معاز، هم دول، هم دول اللي هم ممكن يقودوا العالم ويغيروه، هم دول اللي ممكن يحصل فعلا تحول جذري على أيديهم. إذن أنت على ثغر عظيم جدا، لابد أن تكون في قمة التحمس للعمل. ما ينفعش أنك تقبل على العمل بنفس فاترة ولا نفس ضعيفة، إذا لن تنتج. لازم تعرف حجم المهمة الملقاة على عاتقك، وإنك أنت، وما تقولش إزاي أنا لوحدي، أنت مطلوب منك إيجاد الجيل الجديد، إيجاد الجيل الجديد، الجيل الذي يحمل هم هذه الدعوة، الذي يحمل فكر هذه الدعوة، الذي يتحرك بهذه الدعوة من جديد. أنت تحتاج إلى معاذ بن جبل الذي يقارن بين مكثه جنب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفارق الحياة، أو أنه ينطلق ليبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج إلى من ينطلق، إلى من يستطيع أن يوازن بين عواطفه والواقع والأهداف المأمولة، يريد أن يعبد الناس لله عز وجل. لابد أن يتخطى حواجز نفسه والعقبات التي في الطريق. كنا نقول جملة إن طريق الدعوة الأصل فيه إنه مليء بالحواجز، إنه مليء بالعوائق. الناس بتوع السباق بيقولوا إن إحنا عندنا نوعين من السباق، سباق حر مفتوح وسباق إيه؟ سباق حواجز. سباق مفتوح دوت إن هو يجري من هنا لغاية هنا، يفضل يجري مفيش قدامه حاجة غير إنه يجري. والسباق التاني إنه كل ما يجري يلاقي حاجز محطوط فينط من الحاجز، يلاقي حاجز تاني فينط من الحاجز. إحنا طبيعي تعاملنا ودعوتنا سباق مفتوح ولا سباق حواجز؟ حواجز. أنا مش عايز سيادتك تفرش بطانية وتنام جنب الحاجز، فاهم؟ مش عايز سيادتك تفرش بطانية وتنام جنب الحاجز، لا، مطلوب انك تتجاوز الحواجز، انك تعبر الحواجز، انك تقفز فوق الحواجز، انك تتخطى الحواجز. اي مشكلة تقابلك لازم تحلها وتعدي، لان طريقنا مليان حواجز. انت النهاردة ما تقعد في دعوة الشباب في حواجز ولا ما فيش حواجز؟ في حواجز ولا ما فيش حواجز؟ الشباب نفسهم عندهم حواجز ولا لا؟ ذنوبهم حواجز، معصيهم حواجز، المجتمع وضغط المجتمع عليهم حواجز، الوضع النفسي حواجز بالنسبة لهم، الوضع الاجتماعي حواجز بالنسبة لهم، الدراسة والامتحان والتفوق والنجاح والكلية حواجز بالنسبة لهم، مش كده؟ الأب والأم حواجز بالنسبة لهم، حواجز كثير. دورك انك انت تدعو وتتغلب على هذه الحواجز. ما تتخيلش ان الطريق سهل، طريق ممهد، طريق مفتوح، لا، ليس سباقا مفتوحا ولكنه سباق كله حواجز. طيب لو واحد نام جنب الحواجز، جاب البطانية وريح، حب يكمل المشوار تاني بعد كده، هل سيجد اللياقة التي يكمل بها مشوار؟ هيجد اللياقة؟ لا، مش هيجد اللياقة. عشان كده بنقولهم ان اللياقة، ان الدعوة الى عز وجل لها لياقة. من افتقدها يصعب عليه أن يستردها حين الحاجة إليها. يعني طول ما أنت بتشتغل في العمل الدعوي عندك لياقة دعوية ولا لا؟ عندك. يعني طول ما واحد بيتدرب بتدريبات تمرينات، هو مثلا هيدخل سباق ماراثون جري، طول ما هو بيعمل تمارين جري ونط ويعمل ويغطس ويقوم ويقف ويقعد، طول ما بيعمل التمارين دي يقته بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. لما يدخل السباق بينجح ولا بيخسر؟ بينجح. يستطيع دخول السباق ام لا؟ يستطيع دخول السباق. طب لو ان الراجل دوت قعد شهر يتمرنش وجابوه كده من البيت بسرعة، عندنا أولمبية من الأولمبيات الخطيرة جدا ولازم تدخل وتجري، صاحبك ده لو دخل يجري ايه اللي هيحصل له؟ هيجيله شد عضلي, ده هيقعد في السكة مش هيعرف يكمل. ليه؟ لان فقد الياقة, فقد الياقة مع انه قعد شهر شهرين بس. انت كذلك طول ما انت في العمل الدعوي في ياقة عندك, في قوة, في نشاط, في حماس, في قدرة على حل المشاكل, في قدرة على تجاوز الصعاب, في قدرة على الابتكار, في قدرة على الدعوة, في قدرة على الحركة. لكن مجرد ما تركن وتقول ده هم يا راجل, ده تعب يا راجل, دي مسؤولية يا راجل, وتركن, وبعدين ضميرك يقلبك وينكشك ويصحيك ويقومك ويقول لك يا راجل عيب, فتقوم قايم بقى ضميرك الحي نكشك ونغزك, فانت قمت تيجي تجري ما تعرفش, ما تعرفش, هتلاقي نفسك خسرت, خسرت الياقة بتاعتك اللي كنت بتتحرك بيها. تيجي تخطب تلاقي خطبتك فترة بايخة ملاش طعم, تيجي تدي كلمة تحس ان الكلمة بتاعتك ميتة, مولودة مقتولة, مش مؤثرة, مش معبرة. تيجي تحل مشكلة مع الشركة تلاقي نفسك موضر, يعني ناسي, مش عارف تجمع حاجة, مش عارف تجيب حلول, مش عارف تبتكر حاجة, تلاقي نفسك تخلفت, تأخرت كتير جدا. انت بتتكلم على, لسه بتتكلم انت على المجلات الإباحية, يا راجل اسكت يا راجل, ده في مواقع إباحية دلوقتي, في مواقع مش في مجلات, انت بتتكلم في كوكب هو في كوكب تاني, بقيت انت حصل عندك خلاص في دخل في السكة. لما تيجي تقوم ما تعرفش تقوم, فقدت ولا ما فقدتش؟ فقدت اكيد. خسرت ولا ما خسرتش؟ خسرت اكيد. كانوا بيضربوا مثال بان الواحد, مجمل المثال ده بعدين هقوله, مجمل المثال ده ان الواحد لما يكون بيعمل في مجال عمل دعوي وبعدين ينتقل الى مجال مش بتاعه او هو لا يحسنه, يا ترى هينجح ولا يفشل؟ ها, يعني انت كنت في مجال كنت ناجح فيه وبعدين رحت او اتخطفت او اتحولت على مجال تاني وانت لا تحسنه, يا ترى هتنجح فيه ولا ممكن ما تنجحش؟ ممكن تنجحش. طب لو رجعت للمجال الاولي اللي انت فيه ممكن تنجح؟ ممكن تنجح. بيقولوا بقى ان, تخيل ان هم عملوا سباق بين بطة وبين كلب وبين ارنب وبين قطة, سباق بحري. فاول ما كلهم نزلوا الترعة مين راح يكسب؟ مين راح يكسب؟ ما تقولوا اخواننا حكايتكم, بتشوفوش البط بيجري في الترعة عندكم؟ مين راح يكسب؟ البطة اكيد راح هترفص رفصتين, جرت البطة خلاص وصل على وجهه, قالوا لها المية عشان ده ميتك. طب خلاص نعمل سباق بري. فطلعت البطة بقى نفشة ريشها واقدر اعمل سباق بري, قامت داخلة تعمل سباق بري مع الارنب مع الكلب مع القطة. ارنب نط نهطة, الكلب القطة ينسى, والبطة الطوبة دي تيجي في رجلها والزلطة دي تعورها ودي مش عارف ايه, مش قادرة تمشي. طلعت الأخيرة يا في المايه, طلعت رقم كام؟ رقم واحد. وعلى البر طلعت رقم كام؟ أخيرة. فقالوا خلاص نعيد السباق مرة تانية في المايه, رجعوا المجموع ده كله يعيد السباق تاني في المايه. قامت البطة طلعت الأخيرة, الأخيرة ليه؟ مش تعبت وبس, صوابعها اتكسرت من الزلط اللي داست عليه والحطب اللي دخل في رجلها, ورجلها دشدشت, هي رجلها رهيفة عاملة انها ترفص في المية والمية ناعمة ما فيهاش اي مشكلة, مش كده؟ عايشة حياة هنية يعني. لما داست على الاحجار والاشجار واللي مش عارف ايه كسرت صوابعها وخرمت. لما جيت تسبح مرة تانية اصبحت عاجزة على السباحة بنفس الكفاءة ونفس القدرة اللي سبحت بيها في المرة الأولانية فعجزت. يبقى احنا خسرناها ولا ما خسرناش؟ عايز ايه؟ التأثير النفسي, دي إضافة, ده شكله بتاع علم نفس. التأثير النفسي ان هي لما طلعت الأخيرة في السباق البري حست انها ايه؟ انها فشلة وانها ما تعرفش تنجح. فلما نزلوها المية كان عندها عائقين, عائق بدني وعائق نفسي. عائق بدني وعائق نفسي. عائق بدني انها فعلا مش قادرة تعوم، وعائق نفسي انها خايفة من الهزيمة فانهزمت فطلعت الأخيرة. طب ده معناه ايه؟ معناه التخصصية في العمل، معناه التخصصية في العمل من الآخر، معناه التخصصية في العمل. انت اشتغلت في مجال العمل الطلائعي خلاص من الأول خالص، عايز تشتغل في المجال ده ادخل اشتغل وما تفكرش تطلع إلا وانت عالترب بقى إن شاء الله. مش عايز تدخل ما تدخلش، كنت تدخل وبعدين تطلع تروح مجال تاني وبعدين تفكر ترجع تاني، هتلاقي نفسك بتتكسر ومش راح تنجح في حاجة. فنخلينا في تخصصية في عملنا علشان يكون في انتاج في عملنا. واكيد انتوا هتلاقوا نماذج عندكم هنا هو في بلدكم، وده نماذج متكررة. اخ يكون متميز في العمل يوم جايين واخدينه حاطينه في اي حتة عشان ينجح وينجح المكان التاني ينجح فيه، يرجع تاني عشان يشوف مجموعة عمل وفريق عمل ويلم الدور ويعيش يعرف ما لقومش. فريق العمل خلاص انهار، بقى انت سبتنا ومشيت، انت بعتنا، كنت انت اصلا حسيت ان القضية مش مهمة، احنا نحس انها مهمة. يا راجل روح، يبقى دمر العمل ودمرش العمل. نماذج عندنا ممكن تحصل. ولذلك بقولك ان انت مجالك ده مجال محتاج التخصصية، ان انا دخلت خلاص ارتقي في هذا المجال، انا محتاج دورات علمية تأهلني، محتاج ان انا اتطور، محتاج ان انا اعرف ازاي اتعامل مع الشباب جميع اعمارهم، ابتدائي اعدادي ثانوي، كل واحد منهم لمرحلته العمرية ولها، كل واحد منهم ليه طبيعة نمو، في يعني خصائص مرتبطة بالسن في المرحلة الابتدائية، خصائص عمرية للمرحلة الاعدادية، خصائص للمرحلة الثانوية. هل الشاب هنا زي الشاب هنا زي الواد هنا زي بعضهم؟ اكيد مش زي بعضهم، مختلفة. محتاج ادرس الحاجات دي عشان لما اتعامل مع ده اعرف، لما اتعامل مع ده اعرف، اتعامل مع ادي كل واحد حقه، وانت كده هو راح تنجح. اما الاخوة اللي بتشتكي وتعاني ليه الطلبة بتوع الثانوية ما بيستمروش معانا، عشان انت ما بتعرفش ازاي تعملهم، انت اصلا ما قريتش حاجة خالص عن كيفية التعامل مع الطالب في المرحلة العمرية ديت، يبقى ازاي تعامل معاه؟ يبقى قطعا هتفشل، اما انك انت بتعامل معاه زي الولد بتاع الابتدائي، يا اما زي الولد بتاع الاعدادي، يا اما زي الولد اللي خلص الجامعة، انت بتعامل معاه في سن من سنه، وبالتالي ما بتحصلش النتيجة المطلوبة. فانا بقول ان احنا محتاجين في مجال عملنا آلة نشتغل بيها، والآلة اللي نشتغل بيها انك انت تكون اكثر اكاديمية في العمل بتاعك، اكثر اكاديمية، انك تفهم خصائص المعلم دي، خصائص المربي دي ايه، وتفهمها كويس جدا، وحاول تعيشها عشان لما تؤثر في الاخرين يحصل فعلا تأثير. اما لو انت مش عارفها ومش عايشها خلاص، شغل العمل الطلائعي ده ما هوش شغل ينفع لأي حد. خلي بالك اللي فاكر انه هو داخل كده بالدراع هنشمر وبسم الله وهنبدأ، لا انسى، ده مش عارف يكمل، ده اسكتش فاهم ان انت داخل في مجال عمل تخصصي اكاديمي تخصصي، يعني لازم نقرأ، لازم ندرس، لازم نفهم، لازم نتعلم. لو ما عملتش كده مش هتربي صح، لو ما عملتش كده مش هتربي صح، هيبقى انت زي الدادة في الجامع. عارف الدادة في الجامع؟ هذا الدادة في الحضانة؟ عارفين الدادة في الحضانة ولا مش عارفين الدادة في الحضانة؟ عندكم حضانة هنا؟ سموها ايه الست اللي بتنظف للولد ما يعمل حاجته على نفسه دي، بتسموها ايه؟ دادة، يعني هو اسم مصطلح معروف ولا جبت حاجة من الهند يا اخوانا ومسكتين ليه؟ الدادة دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه ما سمعون؟ ايوه الراجل ده بيحليها، بتقوم على رعاية الاطفال، يعني الولا اللي يتبول في البامبرز تغيره له، ما يكونش بامبرزين، الولا اللي يعملها على نفسه تروح تقلعه البنطلون وتشطفه وتعمله وتهيصه، المهم عدت. ده دور لو انت بتتعامل مع الشباب كده هو ده يبقى شكرا مش رح ينفع، يبقى مش رح تنتج حاجة، يبقى فيش انتاج. لو انت بتتعامل مع الشباب انك ده يلا يا اولاد نطلع رحله، يلا نعمل لكم افطار، يلا نعمل لكم مش عارف ايه، كلها انشطه في انشطه في انشطه، ده شغل ده ما ينفعش. لكن لو انت بتعمل شغل اكاديمي منظم، ديت ليه لكذا، دي الكي كذا، اهداف ورا بعضها، انت شخصيه بتبنيها قدامك، عارف بتحط ايه فوق ايه فوق ايه فوق ايه عشان توصل للشخصيه دي. لو ما كنتش بتبني الشخصيات اللي قدامك بنظره واضحه واضحة تبقى عارف انت بتعمل ايه، يبقى انت بتبنيش حاجة. ولذلك هتبص لنفسك انت شغال طحن طحن في نفسك وفي اخر فيش نتيجة، مش كده؟ تقول لك فيش ثمرة. الاولاد بيحفظوا معنا قرآن في ابتدائي وفي اعدادي، وتبص لهم ما تلاقوهمش لا في اعدادي طاروا مننا وفي ثانوي طاروا مننا، فين الثمرة؟ تلاقي نفسك شغال في البلد بقالك 10 سنين 15 سنة وما عندكش ثمرة. الكلام ده موجود ولا احنا بنتكلم في عالم اخر؟ موجود؟ اكيد موجود. شغالين بقالكم قد ايه يا شيخ ناصر؟ شغالين بقالكم قد ايه؟ على مستوى مركزكم. ها؟ ليه ما احنا كلهم من المركز وما جايين من حته ثانيه؟ من 18 سنه. من 18 سنه. ممكن نسال سؤال، اين الثمره؟ هنلاقي، اكيد هنلاقي. مش ما قلت 18 سنه ما طلعنا الثمره، هنلاقي. هنلاقي. طيب انت وقعت نفسك في هاي سبايس. انا فاكر الشيخ محمد دوت من زمان وهو شيخ، انت اللي عربيته. خلاص يا استاذ، انا عايز، انت في سنه كام؟ انا عايز واحد زي ده في تانية ثانوي تقول لي ده كان في تانية ثانوي ودلوقتي ماسك المجموعه الفلانيه، ده كان معايا من اولى ثانوي ودلوقتي هو ماسك المنطقه الفلانيه، يبقى انت كده عملت ثمره وما عملتش ثمره، بس كده. لكن ما تجيبليش واحد اصلا هو كان كبير ويا يعني اي واحد من دول، ابعد انت. اي واحد من دول ثمره من ثمراتكم 18 سنه في عمل الطلائع؟ عدلي. طب عدلي عشان بس الناس تحسب. عد من الناس القاعده دي يا عم، وين عد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما قلت لك سيبك من ده، ما انا قلت من الاول عدي ده، انت مش شفتنيش بشاور على ده، سيبك من ده عدي. عارف انا الشيخ سمير فين؟ رد يا شيخ سمير عشان مش عارفهم. ها؟ طيب طيب خلاص، اذا انتوا حاسين ان في ثمره، انا عايز اقول ان احنا جهدي 18 سنه، لو انا كل سنه بطلع 10 تنفار بس، 10 تنفار جيل، 10 تنفار، 10 تنفار كل سنة، 10 تنفار، يبقى المفترض عندي النهاردة كام أخ خريج العمل الطلائعي اللي متربي من الألف للياء؟ 180 راجل تحت إيدك، صح؟ كنت بقى هتفضل تقول الإخوة أصلها مش ملتزمة، الإخوة مش منضبطة، الإخوة بتيجي متأخرة، الإخوة متحافظة على الجلسات الإدارية، الإخوة مش متربية، الإخوة مش ما كنتش الشكال مرة دي خالص. ليه؟ لأن كان كله هيكون متربي معاك من أولى ثانوي والتانية ثانوي، الشباب متربي على إيدك. إيه اللي مش متربي دي؟ إزاي ما يواظبش على جلسة يعني؟ ده راجل بيتربى تحت إيدك وهو في أولى ثانوي، ازاي يفكر انه يتاخر عن الجلسه؟ ده لو اتاخر ده عايز الذبح. خلاص ما ينفعش يتاخر، ده ما ينفعش يتاخر. فهمت؟ اذا احنا ليه ما فيش ثمره؟ لان الجهد غير مرتب، الجهد غير منظم، اهدافك غير واضحه، لا تعرف كيف تبني. ولذلك انت بتعمل زي العربيه اللوري، تقوم جايه رافعه الرافعه بتاعتها وترمي الطوب فوق بعضين، عندك كم طوب، هل يعني انه بناء؟ احنا مش عايزين نجمع طوب ونحطه فوق بعضين فيطلع لي كم طوب، انا مش عايز كده، انا عايز نفس الطوب ارصه فيطلع بنيان. ما نعرفش نرصه بقى، هي دي المشكله، ان انا ما بعرفش ارصه. ليه ما بتعرفش ترص؟ اصل فلان مش متعود ازاي يرص. طب ليه ما علمتهوش؟ ما احنا نجيب المشكله بقى من اولها، مش كده؟ يبقى انا ما عنديش واحد بيعرف يرص يعرف يبني. طب ما علمه ازاي تبني؟ ولما علمه هاخد كام سنه علمه يعني؟ كام سنه؟ ولا حاجه. ده انا ممكن في شهور اعلمه ازاي يبني خطوه خطوه، وامشي معاه خطوه خطوه، وهو لما يحس ان هو العمل ده مهم وهو عايز يخدم في هذا العمل، مش هيقول لك بقى الطوبة تقيلة والحمل تقيل ومش قادر استمر، لا مش هقدر استمر مع السلامة. نشوف واحد عايز يستمر. هو مجزاء بن ثور. مجزاء بن ثور لما عبر النفق عشان يفتح مدينة تستر كان معاه 300 نفر، لما عدى وصل كام؟ وصل 80. يعني فقط في السكة كام؟ 220. فقط في السكة 220. فانت ممكن تدخل في عملك الدعوي معاك 300 واحد عايزين يشتغلوا، لكن انت صفصف في الاخر على 80 عادي، فيش مشكلة. صفصف على 80 فيش مشكلة. هو يوم حنين لما الناس مشت من حوالين الرسول عليه الصلاة والسلام، مين اللي فضلوا حواليه؟ أصحاب البيعة، أصحاب الشجرة، عدد قليل، وهم اللي دول اللي وقفهم وبعد كده نادوا بقية الناس، لكن هم دول اللي صمدوا، اللي تربوا، اللي فاهمين ازاي ابنهم، هم دول اللي ايه؟ الذين استمروا وكانوا سبب في دعوة الآخرين. إذن أنا محتاج أن الأخ اللي بيعمل في هذا المجال حاجة يفهم أن هذا المجال مهم جدا وخطير جدا، وأنه ما ينفعش الشغل بالدراع، شغل الدراع والعضلات ويعمل أي كلام ما ينفعش، هيفضل يعمل كده ومش هيجيب نتيجة. لازم شغل مطبوخ، يعني ما تاكلهاش نية. تعرف تاكلهاش نية؟ تعرف تطبخ؟ مطبوخ، يعني لازم الشغل 1 2 3 4. لازم نعرف احنا بنعمل ايه، لازم نعرف الشخص اللي قدامنا ده مين وناقصه ايه وندهوله ازاي وايه البرامج المؤدية لذلك. يبقى عندنا خطة، عندنا اهداف، عندنا خطة، عندنا متابعة، عندنا برامج، عندنا انشطة، مش كده؟ في شغل شغال، ما يبقاش شغل عشوائي. الشغل التنظيمي دوت هياخد مننا جهد؟ مش هياخد مننا جهد. لو عادنا ننظمه ونرتبه مش هياخد مننا جهد، لكن لما نيجي ننطلق ونتحرك بنظام الثمرة هيبقى شكلها ايه؟ لا شك الثمرة شكلها عظيم، ثمرة مختلفة تماما. فأنا بقول أخوانا احنا مش عايزين نضيع جهدنا على الفاضي، لأنك انت ممكن بعد ما تمشي مدة طويلة تلاقي نفسك ما عملت الثمرة، انت نفسك بتقف مع نفسك وتقول انا ما عملتش حاجه، فين الثمره؟ ما انا كنت قعدت حفظت الاولاد في الكتاب، كنت عملت حاجه مش كده؟ كنت عملت في لجنه شؤون القران، كنت اشتغلت محفظ، كنت عملت حاجه، لكن انا هنا ما عملتش حاجه. اقول لك اصح انت ما عملتش حاجه، بس انت ما عملتش حاجه عشان انت ما انتش عارف تعمل حاجه، لكن انت لو متعلم ازاي تعمل حاجه هتعمل، ومش هتعمل هتعمل هتعمل. فأنا محتاج الأول إنك أنت تبقى جمرة ملتهبة، زي لسه قايل الإخوة في أبو خطيب، قلت لهم مثال إن إحنا دلوقتي عندك جمرة مشتعلة ملتهبة. الجمرة المشتعلة الملتهبة ديت لما تيجي تحطها في وسط جمرات مطفية مش مولعة وقعدت تهوي عليها، إيه اللي هيحصل؟ هتولعها كلها. طبعا هم اخواننا هناك عندهم دوره ماشي وكلام من ده، فعلى طول فهموا، قال لك حط قولح مولع نار جنب قوالح مطفيه هويها تولع الدنيا. هي كده عندي جمره حطبه ملتهبه حمراء حطيتها في وسط شويه فحم مش مولعين وقعدت هوي عليها، نقلت الحراره من هنا لهنا لهنا لهنا، كل التجمع ده اشتعل ولا ما اشتعلش؟ اشتعل. انا عايزك تبقى كده. تبقى ايه بالظبط؟ جمره مطفيه ولا جمره مشتعله؟ جمره ايه؟ جمره يا ابني مشتعله. يعني ايه جمره مشتعله؟ انت كلك حماس، انت بتضخ حماسك على اللي جنبك، مش انت بارد ما فيش حاجه تديها للي جنبك؟ لا، انا عايزك سخن، عايزك نشط، عايزك مشتعل، انت تاثر في اللي جنبك على اليمين، تاثر على الجنب، تحرك الدنيا. فانت لو كنت جمره مشتعله والشباب اللي قاعدين معاك بيتعلموا منك، ايه اللي هيوصل لهم؟ حرارتك، مش كده؟ حرارتك. هيشتعلوا زيك ولا لا؟ هيشتعلوا زيك. هو معاذ بن جبل ده اشتعل ولا ما اشتعلش؟ زي مين؟ زي مصعب. لو شاف مصعب قاعد على مكتبه والتكييف فوقيه وقاعد يمشيها بالورق والروتين كان هيعمل كده معاذ؟ كان هيتنطط في البلدان هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ويفتح دي ويفتح دي ويفتح دي؟ كانش يعمل كده. كان هيشوف له مكتب هو كمان ويقعد عليه ويشوف له مكيف ويقعد تحتيه. إذن أنا لو كنت كتلة ملتهبة، جمرة ملتهبة، هأثر في الشباب اللي حواليا، والشباب اللي حواليا هيبقى كتل ملتهبة، هيأثر في فصله، هيأثر في مدرسته، هيأثر في مجتمعه. يبقى أنت هتنقل الحرارة إلى المجتمع كله. يبقى أنت بتغير ما تغيرش. يبقى كده تفتكروا البداية جاية منين؟ جاية منين؟ منك أنت. إنك أنت تبقى زي ما بيقولوا إن هو مواطن صالح، تبقى صح، مؤمن صح، حماس لهذا الدين، إيمان عميق، فهم لهذا الدين، فهم لأهدافك ماذا تريد، عشان تستطيع أنك أنت تتحرك بقوة وبحرارة وبنشاط، ما يجيلكش أي نوع من الكسل ولا تراخي، وتبقى عارف أن طريقك دوت الأصل أنه طريق حواجز ولا مفتوح، حواجز. فلما يجيلك الحاجز في السكة أنت فاهم أنه حاجز عادي، شيء عادي طبيعي، فبتقفز، تقفز، تعبر فوق هذه الحواجز حتى تنتهي هذه الأمور كلها. واضح يا شباب؟ فهمتوا عايز أقول إيه ولا لسه ما فهمتوش عايز أقول إيه؟ حد يقول لي أنا عايز أقول إيه؟ حد يفهمني كده إيه الرسالة أنا عايز أقولها؟ أنا ارفع إيدك كده أقول لي إن أنت عايز تتكلم. تفضل، عايز تقول؟ قول. بس خد بالك كل كلمة بتقولها متسجلة. تفضل. قول. ان احنا نشتغل مع الشباب من الاخر، يعني ده اللي انا عايز اقوله، احنا نشتغل مع الشباب. كويس، ايه تاني؟ عندك حماسه وقدره وفهم واداره، اربع حاجات اهم، حماسه وقدره وفهم واداره، حماسه وقدره وفهم واداره. جميل جدا، اتفضل. يعني عايز تنظيم اداره بقى، يعني احنا مش عايزين نمشي بطريقه عشوائيه، ولكن عايزين نمشي بطريقه منظمه. النبي عليه الصلاه والسلام قسمهم مجموعات ليتحركوا بطريقه منظمه، وتابع كل واحد هيتابع سته، السته دول هيجدوا انتاجيه، يبقى في عمل كبير ولا مفيش عمل كبير، في متابعه في الشغل ولا مفيش متابعه في الشغل، يبقى في تخطيط، خطط ده ما خططش النبي عليه الصلاه والسلام لما سالهم اخرجوا لي منكم 12 رجلا وقسم ال 72 على 12، تخطيط ده ولا مش تخطيط؟ ده تخطيط، عمل جماعي، تخطيط، تنظيم، متابعة، مش كده؟ تفضل. ها؟ انت هتقول انا عايز اقول ايه ولا انت بتقول ايه بالظبط؟ ايوه، انت انا عايز واحد يلخص لي ايه الرسالة انا عايز اقولها. يعني انا قاعد اتكلم شوية بقالي بتاع نص ساعة بتكلم تقريبا، مش كده؟ فناس حد يقول انا قلت في النص ساعة ديت، يعني من الاخر يقول لي من الاخر 1 2 3 4 5 10 ولا 2 ولا 0 ولا اي حاجة. قول. ماشي، نتخطى الحواجز، الحاجز ده او غيره. انا النقطة ديت لم اقصد بها حاجز البلد اللي احنا فيها النهاردة على وجه التحديد، بل ذكرت ان الطريق اصلا كله ايه. فانت لو تخطيت حاجز النهاردة لازم تكون متأكد ان في حواجز تانية. أي متشائم؟ انت مش متشائم، ولكن انت تدرك طبيعة الطريق. فلما انت تبقى فاهم ان الطريق ده في طريق انا مشيت فيه فلقيت فيه 11 مطب، وانا طبعا لازم احيانا اعد المطبات عشان بتوجع راسي، فلما ابقى انا ماشي في الطريق ده وعارف ان انا داخل على 11 مطب انا مش متشائم، بس انا عامل حساب ان انا ههدي شوية، ان انا همشي بملل حبة في المنطقة دي، ان انا مش عارف ايه، تحسبا بس. لكن هل معنى ان انا عارف ان الطريق مليان عوائق ان انا هحط العوائق دي جوه قلبي وهنقف؟ لا، ده انا بعرف انها عوائق عشان اضع لها حلول، عشان اكون متأهب لحل العائق لما يظهر. ماشي، تفضل كمل اللي خلصت. ماشي، يبقى احنا محتاجين نتعلم في خط سيرنا، طالما طريقنا كله حواجز بقى، طالما طريقنا كله بنمر بأزمات ومطبات، يبقى لازم افهم كيف التعامل مع المطبات والأزمات اللي هتقابلني. تمام، اتفضل. اول حاجة فقد الشيء، يعني لازم انت تؤهل نفسك، انت تؤهل نفسك، اخوانك يؤهلوك. ما هو لما يجي يقول لك تعالى في دورة معمولة والناس ما تجيش يبقى انت حريص على تأهيل نفسك؟ قول لي تبقى انت حريص على تأهيل نفسك؟ ما ترد اخوان. يعني لما يجي يقول لك في دورة معمولة عشان تأهيل المعلمين تأهيل العاملين وحضرتك وحضرتك وحضرتك بالاسم وبالتليفون وبالمعاد مطلوب حضوركم، ولما حضرتك ما تحضرش، يبقى سيادتك حريص على تطوير ذاتك؟ ما انتش حريص. قول يا استاذ. نتيجة ان انت ما فيش، عايز اقولك فساد الانتهاء من فساد الابتداء. النتيجة شكلها مش لطيف. ليه؟ لان البداية اصلا شكلها مش لطيف. انت ابتديت ازاي؟ انت لو كنت بادئ منظم مرتب واضح اهدافك كنت هتجد نتيجة فعلا، لكن لما تكون بادئ بطريقة عشوائية وطريقة مش واضحة اصلا، فانت هتبدأ هتنتهي بايه؟ تعمل ايه يعني؟ انت جبت شوية بذور من عند راجل بتاع البزراميد ده بتاع البذور، كبشت شوية بذور، حبة مش والدة حبة مش والدة حبة مش والدة، وامت خلطتهم على بعضهم وجيت على الارض المحروطة المجهزة رشيت، هتطلع لك كام نوع زرح؟ كتير. على قد اللي انت كبشته ممكن يطلع الملوخية جنب البرسيم، وكل بقى مش فارقة، ملوخية جنب البرسيم جنب الدورة جنب النعناع جنب الفاصوليا جنب الباب، كل حاجة جنب بعضيها. ليه؟ لم تنطق البذور. تفضل حاجة. المربي ولا المتربي؟ طب ده فرع بقى، يعني بعد ما انت عديت نفسك اعداد جيد، المتربي دوت لابد ان هو يعدي اعدادا جيدا ام لا؟ لازم تكون حاطط له خريطة في ذهنك. يعني انا عندي الشاب ده انا عايزه يطلع ايه، ولازم احط له خريطة في ذهني ايه الخطوات اللي اصوله يسلكها عشان يطلع كده. انت عايز واحد يطلع امام وخطيب وعالم وكذا وكذا وكذا، يبقى في خطوات، يبقى لازم احط في برنامجه هيقرأ ايه، هيحفظ ايه من القرآن، هيقرأ ايه، هيدرس كتب ايه، هيحضر مع مين. انا برتب له كل الكلام ده عشان لو ينتهي، لما ينتهي على الشكل اللي انا عايزه، انه يطلع له وضع وله قامة وله مكانة ويبقى مؤثر فعلا. فانت لابد انك تحسن تربية من تحت يديك. وخلي بالك اياك ان تنظر لمن تربيهم على انهم عبيد او انهم لا يصلحون. احيانا تبقى انت قاعد مع مجموعة من الشباب وعندك انت بقى احساس احباط، عندك حالة نفسية ان هي شكلها كده ما حدش منهم ينفع، انت بقى بتقول عليهم عيال طبعا وده غلط، وحاسس ان على بعضهم كده ما فهمش حد ينفع، ما فهمش الرجل. خبرك يا ناسا ان انا مثلا ابقى قاعد كده، ينفع اقولك الناس اللي قاعدة دي كده مش شايف حد كده فيه الرجل؟ لو انا بصيت لكم ان انا ما فيش حد فيه الرجل، يبقى تأكد ان ما حدش فيه الرجل طالع، خلاص باظت. لكن انا لو انظر اليك انك انت ممكن تبقى زي شيخ الاسلام ابن تيمية، او تبقى زي صلاح الدين، او تبقى زي محمد الفاتح، او تبقى زي فلان او فلان او فلان، ستكون ان شاء الله. ليه؟ لان انا بنظر اليك وانت صغير النهاردة، لكن انت بكرة لما تكبر راح تبقى ايه؟ انا قدامي ده عادي جدا، انا لازم اتخيل انه لازم يلعب في الطينة، بس لما يكبر ممكن يلعب في عقول الناس، مش يلعب في الطينة بقى، ده هيلعب في عقول الناس، هيزبط دماغات. سيوه يلعب في الطينة مفيش مشكلة، نظرتك النهاردة له بيلعب في الطينة، لكن هل سيظل يلعب في الطين طول عمره؟ لا، مش ممكن. لازم تبقى انت في ذهنك ان دي مرحلة عمرية لازم يبلبط فيها في الطين، ولازم يقلع هدومه وينزل في التلعب بلبوس زي ما بتعمله، لكن في مرحلة بعد كده راح يلبس شورت، ومرحلة تانية هيلبس بنطلون، ومرحلة تانية يقول لك ترعت ايه اللي انا بنزلها دي، ومرحلة رابعة ومرحلة خمسة، وبعد كده بص لقيه يعني ماشي صح. لازم تستوعب المراحل دي كلها، وما تنظرش للي انت بتربيهم نظرة دونية، انه ما يجيش منه، انه ما ينفعش، انه ما يصلحش، غلط. ولكن توقع ان يكون في خير كبير جدا. لما مر احد العلماء على الامام الشافعي وقال له خطك، كان مر على مين؟ خطك يشبه خط العلماء، يعني الطبري كان مر على احد تلاميذه يعني وقال خطك يشبه خط العلماء، خطك بس خط ايدك شبه خط. قال فصار عالما، اللي بيكتب ده في المستقبل صار عالما، مجرد بس انه سمع كلمه من معلمه ان خطك شبه خط العلماء. اذا انت ممكن يعني تقدم للامه عباقرة، تقدم لها عاملين باذلين منظمين منظرين، لو انك احسنت تربية هؤلاء الناس ونظرت اليهم نظرة فوق مش نظرة دونية. فضل حاج، ايه ده ثلاث نقط بس؟ طب انا عايز حد يصوب لي اللي هو بيقول كن كالشمعة تحرك نفسها لتضيء للآخرين، هل هذا المثال صحيح؟ لا تكن كالشمعة، يعني خليك أناني، يعني لا تكن كالشمعة تحرك نفسها وتضيء للآخرين. كن زي مين؟ كالجمرة، كالنخلة، ممكن تلقى بالحجر فتلقي الثمر، ممكن إيه تاني يعني؟ ممكن المصباح عادي، المصباح اللي حول فوقينا ده ما هو منور اهو، ولا مش هيتاكل ولا حاجه، ماشي. خليك لمبه، لازم تبقى شمعه برضو، خلي عندك افق بدل ما تبقى لمبه، بدل ما تبقى شمعه خليك لمبه. والدنيا بتتطور، في كشافات دلوقتي بالليزر مش كده، حزم ضوئيه كده بالهيله. اتفضل. اي عمل لازم يكون مخلص لله، هذا التطبيق والنيه الاول عشان يرقم موقف العمل اللي انت عايزه. تمام، ان احنا فعلا اي عمل نقوم به ان لم يكن المحك الاساسي له والمنشأ الاساسي له هو ابتغاء مرضات الله عز وجل، يبقى اقعد في بيتك احسن. مش كده؟ اقعد في بيتك احسن، لما تنام اديك هتستريح، نايم احسن مستريح، غير لما انسان يعمل وهو لا يبتغي وجه الله عز وجل. فبقول لك انت لازم ولازم في عملنا ده بالذات لازم يكون مرضات الله عز وجل نصب عينيك، لان العمل مجهد، العمل مع الطلائع عمل مرهق، عمل مجهد، عمل يحتاج وقت كثير جدا. في الدعوه، اي عمل في الدعوه ممكن انك انت ما بين انك تعمله وانت قاعد في البيت، يعني ممكن حاجات تنظمها، يعني مثلا اخ مسؤول عن الخطابه، مسؤول عن الخطابه ده يا ترى بيعمل ايه؟ ماسك ورقه كده اهو ومعاه اسماء الخطباء واسماء المساجد، وقاعد ينظم ينظم ينظم ينظم ينظم، وشوية تليفونات، وفي الآخر يمسك التليفون تك تك تك تك، يا فلان خد بيتك، يا فلان خد بيتك، بس خلاص خلص الموضوع. ممكن يعمل الموضوع ده وقت شهري، ممكن أو مش ممكن، ممكن يعمله سنوي، ممكن نص سنوي، توقيت طيب الوقت خلاص قاعد فاضي، قاعد فاضي مش حاجة، عنده خطبة بيخطبها، بينظم دروس شرحه، بينظم أي عمل شرحه، بيدي دروس في المسجد، بيجي على ميعاد درس ويدي الدرس وشكرا يروح، مش كده؟ بيحفظ قرآن، بيجي يحفظ ويروح شكرا خلاص. في حاجه اكتر من كده بيعملوها؟ اي واحد بيعمل اي شغلانه ويتكل على الله روح. لكن انت شغلتك بتعمل الشغله وتتكل على الله بس ما تروحش. ليه ما روحش؟ لان الطالب لما يروح يلاقي مشكله في البيت هيتصل بمين يا ترى عشان يكلمه في المشكله؟ هتصل بيك، اسكت انت بقى حبيبه وقريب منه، هتصل بيك يقولك ان شاء الله انا روحت البيت لقيت ابويا عامل مش عارف ايه، لقيت امي مش عارف عامله ايه، هتقوم انت يقول له حليت المشكله خلاص، الزن ده هو حل المشكله، خلاص حل المشكله، حليت له المشكله، كلمتين حل المشكله. ممكن تتلقى تليفونات كتيره بالمنظر ده ولا لا؟ ممكن. طب ممكن انت تتصل بالطلبه وتطمن عليه ومحوالكم ايه وعاملين ايه وخلين ايه ولا مش ممكن؟ ده لازم. إذا عملك لا توقف، لأن الطالب النهاردة بيروح المدرسة بيرجع، عارف أنت اللي بيدخل يعني أوضة مليانة جراثيم ويخرج، عارفين أوضة كلها جراثيم، واحد دخل الأوضة وخرج يطلع نظيف ولا مليان جراثيم؟ يطلع إيه؟ مليان جراثيم. النهاردة الطالب بيدخل الفصل بيطلع مليان جراثيم، تخيل، تخيل ان انت دخلت فصل مليان براغيت، براغيت هي حاجه معروفه، هتطلع مليان ايه؟ تطلع تتهرج بقى ومليان براغيت. الطالب بيروح المدرسه لسه مصلي الفجر وقاري ورد القران ومروق نفسه ورايح المدرسه، يجد عيال قلالات الأدب والشتيمة واللي واللي وشوف مناظر ويسمع كلمات واللي يوجع دماغه بيتأثر ولا بيتأثرش؟ بيتأثر بيتأثر. طب ده مش محتاج حد يتابعه يوميا؟ ايه الاخبار؟ لا معلش ما اصبر شوية استحمل حبة مش عارف ايه، ويفضل يطرق معاه واحد مين تلاتة اربعة لغاية ما الشاب يعبر منطقة الخطر ويبقى عايش في الامان. اذا انت عملك للنهار، انت بتروح البيت تفكر راح تعمل ايه بكرة، بتفكر راح تعمل انشطة المدرسة ازاي، ازاي هنخلي الطلبة جوه المدرسة تشتغل، يا ترى هل ممكن يديهم نشرة زي تحت العشرين يوزعوها جوه المدرسة، هل ممكن يكونهم اسرة يعملوا مثلا أسرة أي حاجة، أسرة مثلا ابدأ بنفسك، أسرة أنا لازم أتغير، أي اسم أي اسم، نعمل أسرة في المدرسة، أسرة أنا لازم أتغير، حلو الاسم هو عم بيجوا في المجال، أسرة أنا لازم أتغير، ولم الطلبة ومش عارفيه واعمل نشاط أعمله في المدرسة. آه ممكن أعمله في المدرسة، ممكن أدخل اتحاد الطلاب، آه ممكن أدخل اتحاد، ممكن أعمل مجلات حائط، ممكن، هل ممكن أوزع حاجة على الطلبة؟ ممكن. هل ممكن أدعو الطلبة دعوة فردية؟ ممكن. هل ممكن أجيب كتاب معايا وأعمل جلسة في المسجد أو جلسة في الفصل أشرح الأولاد حاجة؟ آه ممكن. هل ممكن الطالب يحفظ زميله قرآن في الفصل؟ آه ممكن. ممكن الطالب يوزع مسابقة على زميله؟ آه ممكن. كل دي حاجات ممكنة. يبقى أنت طول الليل بتفكر إيه اللي أعمله بكرة، إيه اللي أعمله بكرة عشان الأولاد دول ييجوا، لو دول يتعلموا، أولاد دول يتقدموا. إذن هي صعبة، لكن الأجر المرتقب من خلالها عظيم جدا. تخيل أنك أنت كنت سبب في أن واحد يلتزم، والواحد دوت بقى حاجة كبيرة في الأمة وخدم الأمة، واوا هو اللي علم شيخ العثيمين دوت، يا ترى ليه أجر؟ إيه لأ؟ تقول إيه؟ إيه؟ بقول لك يا ترى له أجر؟ أكيد؟ إيه؟ ده في ميزان حسناته طبعا. يعني هو لما واحد يعلم واحد زي الشيخ الألباني، والشيخ الألباني يضخ لك العلم ده كله، يبقى الواحد اللي علمه دوت له أجر ولا ملوش أجر؟ طب اللي علم صلاح الدين واللي رباه يا ترى له أجر ولا ملوش أجر؟ له أجر. فأنت لازم تبص للأجر المرتقب من اللي من جهدك اللي أنت بتبذله ومن عملك اللي أنت بتعمله. ماشي يا إخوانا، أنا مش هطول عليكم بقى عشان إيه لحد عنده سؤال ولا حاجة يقوله، ولكن إحنا بس إيه عايزين نأكد على المعاني اللي إحنا قلناها دي كلها. الإخوة تحاول تلخص المعاني ديت، أنا مش هقولها تاني خلاص. إخوة نعم، قلتولها أنت قول، قلتولها سريع عليه على مهلك، علي صوتك، الناس سامع اخوانا، الناس سامع الراجل بيقول ايه، الناس مش سامعاك، يا تيجي تقول في الميكروفون يا تعلي صوتك، طب تعالى هنا تقول كم نقطه، تعالى هنا السبعه برضو يستاهلوا يقولهم في الميكروفون، تعالى هنا يا الحاج مالك، اتفضل يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك ذكرت سبع نقاط، اول نقطه روح الداعيه، وحضرتك مثلت عليها بمثالين بالشباب، دور الشباب ذكرت حضرتك سيدنا معاذ بن جبل، وذكرت سيدنا مصعب بن عمير لسنهم وشبابهم والحماسهم في الدعوه. وبقى تاني حاجه ذكرت حضرتك العمل الجماعي، وحضرتك ذكرت برضك مثلت عليه بسيدنا مصعب بن عمير لما جاب 72 من المدينه وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاكد على العمل الجماعي للنبي صلى الله عليه وسلم والشورى برضك في نفس الوقت، والنظام في العمل، والنظام في العمل. حضرتك ذكرت في الدعوه العوائق، الحواجز اللي بتعيق الدعوه، الاصل في طريقه الدعوه العوائق او الحواجز والعوائق. تمام. نمرة خمسة، لابد أن يكون أكثر أكاديمي في عمل الشباب، الإنسان يكون أكثر أكاديميا ويخترع حاجات في عمل الشباب. حضرتك مثلت عليها بدور الدادة في الحضانة، إن هي لو الإنسان بيتعامل مع أطفاله زي ما الدادة بتتعامل في الحضانة يبقى أكيد هيفشل في تجربته فيه. حضرتك ذكرت السادس، لابد من الابتكار في العمل الشباب، لازم أن يكون الإنسان مبتكر. آخر حاجة، لابد من خطة قصيرة الأجل وخطة بعيدة الأجل. جزاك الله خير. تم نشوف لو في اسئله عند الاخوه، لو ما فيش خلاص ماشي اتفضل. طب تعالى هنا يا شيخ ناصر اتفضل. انت بعض الأسئلة سريعا كده. السؤال الأول بيقول: نحن على أبواب المدارس، فكيف نعمل مع الشباب في فترة الدراسة داخل وخارج المدرسة؟ أنا أعزل نصائح. طب ما نشوف اقتراحات الإخوة الأول لو في عندهم اقتراح. يعني إحنا فعلا على أبواب المدارس، متخيل ممكن تعمل إيه مع الطلبة مع بداية العام الدراسي؟ إيه؟ شو مدرسين كويس؟ طب معلش انا اسال سؤال، مين مؤيد ان شغل المدرسين، مين مؤيد ان شغل المدارس، شغل المدارس، شغل المدرسين؟ اللي مؤيد يرفع ايده. واحد اثنين ثلاثه. الباقي مش مؤيد؟ يعني كل الباقي مش مؤيد؟ لا، اللي رفعوا دول ما عارفين ان شغل المدارس ده يعني شغل المدرسين. امال ايه؟ لا ده انت قلت شغل المدرسين وركنت على الحيطه. لا يعني الموضوع ده مش بتاعي. كل شغل المدرسين داخل ماشي. انت قلت ايه؟ قلت شغل المدرسين ومتركن على الحيطه، يعني الموضوع ده مش بتاعي، خلي المدرسين يشتغلوا. طب افرض المدرسين السنة دي جم قالوا لهم ممنوع تتكلموا في السياسة، ممنوع تتكلموا في الدين، ممنوع تتكلموا في أي حاجة برا نص الكتاب، ماشي هيحصل، ماشي مفيش مشكلة. أنا بتكلم بقى على شغل المدارس. شغل المدارس ده بشكله إيه؟ برضو مدرسين؟ طيب اتفضل. مش ايه تاني؟ اتفضل. إذاعة المدرسية، تمام. ايه تاني؟ مجلة الحائط، تمام. ايه تاني؟ وانت يا ابني مش مدرسة ولا ايه؟ قول هتعمل ايه؟ دعوة في فصل. ايه تاني؟ بس ايه تاني؟ فكر بسرعة عشان هنرجع لك ناخد منك خمس ست حاجات. المسابقات، دور الإخوة في مجلس الآباء، تمام. ماشي ايه تاني؟ اتفضل. كتابات هدايا، مفيش مشكلة. ايه تاني؟ تمام تمام. شكلك في الشغال في الصيد انت. اتفضل. داخل الفصل ولا داخل المدرسه ولا بره المدرسه؟ لا داخل المدرسه. داخل المدرسه ماشي. سلمنا على الشيخ عبد السلام. حاضر. مين تاني؟ ايه؟ تفضل يا شيخ غالي اهو بتفضل. عايزينك تقول برضو. اه ها؟ قول، تعالى قول. طب تعالى بقى في الميكروفون هنا عشان الناس تسمع. تعالى بس، تعالى. لا تعالى بس، تعالى بس عشان الناس تشوفك الصوت، بس عشان تعالى. سلم عليك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. شغل المدارس. يعمل ايه في المدارس؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. فابتداء يعني نرحب بفضيلة الشيخ مصطفى دياب حفظه الله تعالى، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية والمسؤول الأول عن عمل الطلائع في جمهورية مصر العربية. لا نقول في جمهورية مصر العربية فقط، بل نؤمل إن شاء الله تعالى أن العمل في داخل مصر يكون هو المسؤول عن عمل الشباب في العالم كله بإذن الله تعالى. هذه حقيقة الأمر، ونحن انطلاقا من أن هذه الدعوة دعوة عالمية، كما علمنا فضيلة الشيخ مصطفى حفظه الله تعالى أن الهدف يكون عظيما إذا كان يخترق حدود الزمان والمكان. ونحن حينما نعمل في قطاع الشباب وقطاع الطلائع فإننا ننتوي بهذا العمل أن نكون مسؤولين عن كل الشباب الموجودين، ليس فقط في مصر، أقول ليس فقط في المركز أو المحافظة أو الجمهورية، بل كل شباب العالم، العالم كله. نسعى بإذن الله إلى أن نصل إلى أن يكون هذا الشاب أو هذا الطالب هو الذي يكون الجيل السلفي الرباني المتميز. أنا لست عضوا في قطاع الشباب، لكن هذا شعارنا يوم أن كنا نعمل في قطاع الشباب، ولازال بفضل الله تبارك وتعالى هذا هو الشعار لقطاع العمل في الطلائع نحو جيل سلفي رباني متميز في كل أنحاء العالم بإذن الله تعالى. ننتقل سريعا إلى الكلام حول العمل داخل المدارس. كما تربينا ابتداء يعني لابد أن نحدد الهدف من هذا العمل، لماذا نعمل داخل المدارس، لماذا نجتهد مع طلبة المدارس الإعدادية والثانوية، وندخل كذلك معنا مدارس الابتدائية، لأن هؤلاء هم البذرة، البذرة التي سوف تكبر وتنمو ويكون منها القادة والعلماء والأئمة والمربين بإذن الله تعالى في يوم من الأيام. فأنت تتولى بذر هذه البذرة التي سوف تكبر وتنمو وتصبح يوما من الأيام عالما وشيخا وداعية ومربيا في مصر من الأمصار أو في قطر من الأقطار بإذن الله تعالى. فلابد من تحديد الهدف، معرفة لماذا نهتم بالعمل داخل المدارس كما ذكرنا. الأمر الثاني، هناك مجموعة من الأنشطة التي ينبغي أن تؤدى من خلال عدة اتجاهات. الاتجاه الأول الاهتمام بالمدرس، وأن احنا نعقد عدة دورات كيفية التعامل مع الطلاب، كيفية معالجة الأخطاء، كيف نصل إلى قلوب الأبناء من الطلبة. لا شك أن هذا من الأمور المهمة. الأمر الثاني، نقول مجموعة من الأنشطة من خلال الإذاعة المدرسية، من خلال تفعيل الأنشطة الموجودة داخل المدرسة، يعني في مثلا نشاط الكشافة، في أنشطة معينة داخل المدرسة نسعى إلى أن نفعلها، يعني دي حاجات رسمية موجودة داخل المدرسة، مش أنشطة خارجية محدش هيعترض علينا فيها. إحنا نسعى أن إحنا نكون مجموعات داخل المدرسة أو أسر، ودي مسموح بها، لا بأس أن إحنا نسعى إلى تكوين هذه الأسر وتفعيلها من خلال الأنشطة، من خلال الإذاعة المدرسية، من خلال أن إحنا نشارك في تنفيذ رحلة مثلا للمدرسة، من خلال أن إحنا نتواصل مع الإخوة الخارجين خارج المدرسة، يبقى في درس مثلا لطلبة الإعدادي، درس مثلا لطلبة الثانوي، درس أسبوعي، نحرص على عقد هذا الدرس من خلال واحد من الإخوة المميزين اللي يستطيع إن شاء الله تعالى قيادة هذا الدرس وتعليمهم منهج الشباب من كتاب طبعا البنيان والأساس دول في المراحل الابتدائية، لكن بداية أول وبداية الثاني ده في المراحل الإعدادية والثانوية. وطبعا في بعض الأنشطة الجديدة الحديثة اللي احنا كل ما بندخل في العمل كل ما بتظهر لنا مجموعة من الأنشطة. أنا لا أستطيع أن أتحدث بهذه الأنشطة يعني، وأهل الإسكندرية موجودون الشيخ مصطفى، لا شك هناك أفكار جديدة عند إخواننا وعندكم كذلك، نحاول نحن نطلع عليها ونفعل العمل داخل المدارس. أنا أهم نقطة أركز عليها، هذه في الحقيقة اللي خلتني نتكلم يعني بعد إذن الشيخ مصطفى، هو مسألة تحديد الهدف من العمل داخل المدارس. ومعرفة أهمية العمل الذي نقوم به من خلال دعوة الشباب في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. أنا أقول أنت تبذر البذرة الأولى التي سوف تكون بإذن الله تعالى في يوم من الأيام داعية وعالم وشيخ ومربي يخدم أمة الإسلام ليس فقط في مصر وإنما في كل العالم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني صراحة ما ينبغي أن احنا نتكلم أمام الشيخ مصطفى، لكن هو طلب المشاركة فأنا شاركت على قدر حالي. جزاكم الله خيرا. لو حد عنده سؤال بقى يعني بس في عجالة يعني. شباب للشباب يعني بعض النصائح للشباب نفسهم بقى. مش فرق يعني. يعني الأخ عايز يشتغل ازاي داخل المدرسة؟ نصائح في أي مجال؟ نصائح في أي مجال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا كلنا محتاجين الثبات، لان الانسان لما بتمر به الايام وتمر به الاحداث يجد اشياء تزلزل، احداث بتزلزل الانسان فعلا وترج عن منهجه. فكيف الانسان يثبت على هذا الطريق ويثبت على دين الله تبارك وتعالى؟ لا شك ان التطبيق العملي لما يتعلمه الإنسان مما يثبت الإنسان على هذا الطريق، التطبيق العملي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، فمش ممكن الإنسان يكون خلقه كخلق النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط ويمشي يعني بآيات الله عز وجل ويعمل يعني كقرآن يمشي على الأرض ويتعرض لهذه الهزات أو تؤثر. ممكن يتعرض له يعني الجبال الراسخة تمر عليها الرياح العاتية، لكن هل تؤثر فيها؟ لا تؤثر. لماذا؟ لأنها ثابتة، لأنها ثابتة. فنحن إذا اقتفينا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم عملي سوف نحقق هذا الثبات. القرب من كتاب الله تبارك وتعالى، قراءتنا لكتاب الله عز وجل أنا أرى أنها حتى الآن قراءة سطحية، فيش تدبر، فيش وقوف مع الآيات، فيش تأثر بآيات، مفيش محاولة لفتح المصحف ونشوف معنى الآيات. لماذا لا نتدبر؟ لماذا لا نقرأ بتدبر؟ لو تدبر ومرينا على آيات القرآن هنجد فيها العبرة والعظة التي تثبت العبد في جميع المحن التي يمر بها. فعلا لما أي مأزق بنمر به تجد في القرآن آيات تعكس لك حقيقة الموقف الذي بالضبط، فتجد فيها الثبات. يعني إذا كنا في غربة مثلا ونقول إن إحنا بندعو كتير مش مقدرين، مش لاقيين نتيجة، أو إن العوائق كتيرة، نبص نلاقي من الأنبياء اللي كانت حياتهم طويلة جدا ومع ذلك الذين آمنوا كانوا قليل جدا. يعني مثلا زي واحد سيدنا نوح قعد كم سنة يدعو؟ كم سنة؟ 1000 عام إلا 50، والنتيجة وما هو إلا قليل. بعد 1000 سنة إلا 50 قليل. طب ده ما تهزش لي؟ يعني الواحد ممكن يجيله يأس إحباط من أول شهر، من أول شهرين، من أول سنة، من أول سنتين، من أول 50 سنة، من أول 100 سنة، لكن مش 1000 سنة إلا 50 ولا يتحرك اليأس إلى قلبه. ليه؟ لأنه عارف أنه هو بيؤدي رسالة ربه، وأن في نقطة مهمة جدا. هل إحنا بنتعبد لله عز وجل بالنتائج؟ هل إحنا بنتعبد لا بالنتائج؟ يعني النتيجة دي مطلوبة مني أنا، ولا أنا أتعبد لا بأداء العمل؟ أنا أتعبد لا بأداء العمل، فأنا أؤدي العمل. سيدنا إبراهيم عليه السلام يجد الصعوبات في دعوته والمشقة والعناء، فآمن له لوط. كم واحد دول؟ واحد. أيوة، بعد كده دخل ناس تانية. لكن بعد الجهد والمشقة والعناء والتعرض للتعذيب فآمن له لوط. واحد، لوط عليه السلام مر بمراحل صعبة جدا وعنيفة جدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يضيف رجلين في بيته، مش قادر يضيف رجلين في بيته خشية أن يعتدي أحد عليهم اعتداء جنسيا، مش قادر. يبقى درجة عدم الأمان اللي كانت موجودة كانت قد إيه صعبة جدا. ولكن هذه الأمثلة والنماذج كلها عايز أقول، هل هؤلاء الأنبياء تراجعوا؟ هل تزحزحوا اطلاقا؟ مسيرة مستمرة، عمل مستمر. ليه؟ لأنه قلب متعلق بالله عز وجل، وده من عوامل الثبات. من عوامل الثبات إن قلبك يكون متعلق بالله عز وجل، تدرك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن قراءتك للقرآن بتدبر، تعلق قلبك بالله عز وجل، عملك في خدمة دين الله تعالى، إنك تعيش للإسلام، تعيش للإسلام وتعيش بالإسلام، إن حياتك كلها تكون مسخرة لخدمة الدين. لما تكون بتعمل في خدمة الدين كيف يتسرب إليك اليأس أو الإحباط؟ أنت شغال، أنت شغال، تتهز ليه؟ تتهز إزاي؟ اللي بتهز ده اللي قاعد فاضي، تيجي على العاصفة تهز وتشيله، لكن الذي يعمل هذا قليلا ما يتزبزب أو يتزعزع. أيضا العمل وسط إخوانك، العمل الجماعي، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. من أسباب الانتكاس إنك تمشي لوحدك، تمشي لوحدك تقول أنا هعالج نفسي هتقع، أنا هربي نفسي هتقع، لازم حد معاك. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. مش كده؟ هو عايز ليه معين معاه؟ عشان نذكرك أكتر، عشان نسبح أكتر، عشان نعبد أكتر. يبقى لما نكونوا مع بعضنا هنعبد أكتر ولا هيحصل نوع من تلاشي العبودية؟ ها؟ هنعمل إيه؟ هنعبد أكتر. إذن لابد من وجود المؤازر، ولابد من وجود أحد يسير معك في الطريق، لا تمشي منفردا حتى لا يأكلك الذئب. حتى وإن كنت ترى في نفسك أنك أنت عملاق وأنك قوي وأنك وأنك، لا، إن الدب الثمينة يأكلها الذئب إذا كانت تسير وحدها. أما الدب النحيفة فلا لا يجرؤ الذئب أن يأكلها وهي وسط القطيع، لا يجرؤ لأنها وسط القطيع. فأقول من عوامل الثبات أنك تكون ماشي في وسط إخوانك، من عوامل الثبات أنك تذكر قصص السابقين من الأنبياء والمرسلين والصحابة. يعني هو عمار لما يشوف أمه بتتضرب في موضع عفتها بالرمح ولا يستطيع أن يفعل شيء، لا يستطيع أن يفعل شيء. تخيل واحد شاف أمه مربوطة وبتتضرب بالرمح كده في موضع عفتها ولا يستطيع أن يفعل شيء، عاجز أن يفعل شيء، لا يستطيع، ومع ذلك لا يتزبزب عن دينه، ثبات على الدين. لما النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم هم بيتعذبوا يقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. خباب ابن أرط لما يعني سيدة أم أنمار تمر عليه يوم بعد يوم، يوم وتفوت يوم، وتكوي راسه بحديد مغلي، حديد محمي، وهو ما تشيلش الحديد من على راسه غير لما يقع في الأرض مغمى عليه. واحد بيتحمل العذاب ده كله، ده مش كان ممكن يرتد؟ لكنه يصبر على دين الله تبارك وتعالى، يصبر على دين الله عز وجل. فقراءة سير السابقين تقول احنا ايه اللي بيحصل لنا؟ يعني تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام خباب بيحكي يقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكوا للرسول شدة البأس وشدة الظلم وشدة الاضطهاد الواقع عليهم، شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة. خد بالك المشهد، بيقولك شكاونا، يبقى ده رأي عام ولا رأي شخصي؟ ده رأي عام. شكاونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعرضون له من إذاء وابتلاء وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. يعني متوسد بردة في ظل الكعبة؟ ها؟ متكوع جنب الكعبة. عم مصطبة عم مصطبة الكعبة كان فيه مصطبة متكوع جنبها متكئ. طب يعني بردة عباية شيك ولا اي كلام؟ لا مش قديمة. قديمة ليه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام لازم يلبس قديم؟ لا ما يلبس قديم. بردة دي عباية يمنية مخططة وأنيقة المظهر والشكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابس عباية جميلة جدا وقاعد تحت ظل الكعبة، وهو بيؤذى ولا بيؤذاش، وأصحابه بيؤذى ولا بيؤذوش، ومع ذلك قاعد كده. هو يعدي عليه أبو جهل وهو قاعد عند ظل الكعبة، يعدي عليه أبو لهب وهو قاعد عند ظل الكعبة، يغزه ولا ما يغزهمش؟ قعدته وهو قاعد في ظل الكعبة بتغيظ الكفار. مهما عملتم احنا قاعدين. هل فارق المجتمع؟ هل غاب عن اتباعه ولا اتباعه لما عزوله؟ لما عزوله. اذا من عوامل الثبات وجود القيادة وقت المحن، عدم غياب القيادة وقت المحن. ان انا في وقت الازمة الاقي قيادتي، اعرف ارجع لها في اي لحظة، مش اضرب عليه تليفون الاقي فاصل فاصل. اروح لمين انا؟ اروح لمين يعني؟ اتبهدل انا؟ اخد اي قرار انا؟ اذا من عوامل الثبات وقت المحن وجود قيادتي بجواري عند الشدة عند المحنة. دوت من عوامل الثبات على هذا الدين. الدعاء من اعظم عوامل الثبات، الدعاء. ولازم نبقوا عارفين ان الدعاء ده بس الدعاء المخلص مش اي دعاء، بيعمل حاجات صعبة جدا ومستحيلة جدا، بس مع الدعاء والإخلاص الإنسان ما يقولش فيه مستحيل ولا يقول فيه صعب. تخيل نفسك مكان سيدنا يونس وهو في بطن الحوت. ده خد بالك سيدنا يونس وصل لبطن الحوت، ده مش في المريء يعني ولا في البلعوم، مش هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، وصل للمعدة جوه جوه تجويف المعدة. وجويف المعدة بتاع الحوت حاجة زي البحر كده، حاجة كبيرة، حاجة كبيرة قوي. تخيل ان انت بقيت جوه بطن الحوت، وبطن الحوت دي فيها عصارات، عصارة صفراوية وعصارة قمحوية، وعما تطحن فيك العصارات شغالة. يعني انت تخيل العصارات شغالة عمالة تطحن فيك، العصارات نازلة والمعدة عمالة تفرك فيك لما انت تهريت. هل ممكن واحد وهو في الموضع ده يتذكر انه يدعي ربنا؟ ممكن حد يفكر في الموضوع ده؟ ده حتى قال لك انا لو دعيت ربنا ده انا خلاص، ده انا بقيت ضمن المهضومين، انا بقيت خلاص حبه وهخرج بقى من مخرج الحوت التاني وابقى خلاص بقيت بره، بقيت بول، بقيت براز، بقيت اي حاجه، انا خلاص انا انتهيت. ايه ده؟ ايه الثقه دي ان ربنا هو في بطن الحوت وهو هنا؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، ربنا يستجيب له وهو بطن الحوت، يلفظ الحوت. مش بقى كان في البرعيم في البلعوم ولا المريء، بقول لك ده في المعدة، عشان يتنطر من المعدة ويرجع تاني في المجرى بتاع الحوت ده حاجة صعبة. فيلفظ الحوت لغاية ما يرميه على الشط ويرميه في مكان آمن. النبي عصام بيوصف لنا سيدنا يونس لما خرج من بطن الحوت كالفرخ الممعوط. عارفين الفرخة لكنها محطوطة في مياه سخنة وطلعة، فرخة ده بحتها وحطها في مياه سخنة وطلعة، ريشها عامل ازاي وجلدها عامل ازاي؟ جلده مهري، جلده متسلخ كالفرخ الممعوط. ده خرج بعد الدعاء ده، ما اعتقدش ان حد كان ممكن يتخيل ان هو في بطن الحوت ده ممكن يبقى له حياة تانية ولا انه يطلع حتى من بطن الحوت. مش ممكن، مش ممكن. لكن سيدنا يونس لم يفقد الامل ودعا باخلاص، فربنا عز وجل اخرجه من تجويف بطن الحوت ويعبر المحيط، يعبر المية ويطلع على البر، مش كمان على المية وعوم ومش عارف ايه، ده طالع مهري هيقوم فين؟ مفيش عوامان، طلع اترمى على البحر على البر ومش قادر يتحرك. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، عشان مش قادر يتحرك عشان تستره لغاية ما يشد نفسه ويبدأ يتحرك. الدعاء، الدعاء ده أمره عظيم جدا. سيدنا نوح عليه السلام قال إني مغلوب، إلا حصل فانتصر. إزاي؟ قال بس إني مغلوب، بس بس خد بالك، بس ما قالش حاجات كتيرة قوي ولا حاجة، قال إني مغلوب. كيف كيف كان النصر؟ هل كان سيدنا نوح يتخيل مجرد تخيل إن ممكن ربنا عز وجل يغرق الكرة الأرضية عشان خاطر سيدنا نوح ومن آمنوا معه؟ هل ده جال بخاطره؟ هل كان ده يتصوره؟ ما كانش يتصور إطلاقا، ولكن كانت النجاة إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أذن خلاص، يبقى آخر حاجة إيه؟ الدعاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.